الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فينتظر المرء أيها الإخوة هذه الفينة اليسيرة بين سلاسل خطب متواليات على موضوع واحد، ليعرج على شيء من صفحات التاريخ، تاريخ هذه الأمة التليد الأمجد، والذي هو سر وضخم وكبير لا نحتاج فيه أبدا ومطلقا أن نتسول من تواريخ غيرنا الزائفة، وإنما ما أنت فيه يكفيك ويغنيك، وتستطيع من خلاله أن تطلق أجيالا بعد أجيال تتربى على هذه السيرة وعلى تلك التاريخ. وهو كذلك أيها الإخوة، وحيث عرجت في السنين الماضية على بعض صفحات من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المرأة لا يزال مندهشا بهذه السيرة والتاريخ أيضا، فإنه كلما كرر النظر فيها برزت فيها من الفوائد وما فاته وما قدره المرء على غير حق تقديره الشيء الكثير. لذا فغزات من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن في وقع النظر قديما بالشيء الكبير، صارت اليوم بعد العمر وتقدم السن علم المرء أنها كانت شيئا كبيرا، وذلك علم الله عز وجل أن المرء أنه دليل قاطع على النقص والضعف، وأن العبد بغير الله عز وجل لا يسوي، وأنه في كل موضع يكتشف أنه لم يعلم شيئا، وإنما كان مخطئا غالطا متطفلا على هذا الدرب. نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة. غزات اليوم هي غزات لا صدام فيها، لكنها مع ذلك من أعجب ما ذكر من غزوات مطلقا، ذلك لأن أهل السير أطلقوا عليها غزوة الأعاجيب، أطلق عليها هذا أهل السير من قديم من لدن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غزوة الأعاجيب، وقيل غزوة بني ثعلبة، وقيل غزوة ذات الرقاع. وإذا تعددت أسماء الشيء مدحا دل ذلك على كثرة غناه وأنه مرموق طيب كثير الفائدة. غزوة ذات الرقاع المشهورة بيننا بغزاة ذات الرقاع، صفحة مختصرة مقتضبة كما أقول لك، ربما نظرت إليها فقلت ليس فيها صدام، ولم يحدث بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركين، لم يحدث بينه وبينهم حروب، ولم يحدث بينه وبينهم كثير لقاء حتى، لكن كما أقول لك سميت بغزوة الأعاجيب، فإن الذي يثقل القلب ويثقله يقينا فإنما هو من الأهمية بمكان كبير. لذا أنصت الآن يا يرعاك الله لترى تلك الصفحة المشرقة، غزات ذات الرقاع. وهذه الغزات أيضا كما ذكر لها من تعدد أسمائها، ذكر أيضا من تعدد موضعها التاريخي، فبعضهم يذكرها قبل غزات الأحزاب، وبعضهم يذكرها بعد غزات خيبر، وبعض أهل السير كالقطب الحلبي يرجح أنها تكررت أكثر من مرة وسميت بنفس الاسم أيضا. وهذه فيها فائدة لا تعرفها إلا إذا غصت في هذه الغزوة، غزوة ذات الرقاع. وسبب الغزوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته عيونه التي تنظر أخبار العدو ليل نهار لا ينامون عنه، فأخبروه أن بني ثعلبة يجمعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم جموعا ويريدون قتاله صلى الله عليه وآله وسلم، فبادرهم النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق نحوهم. خرج في 400 صحابي، وقيل في 700 صحابي، وقيل في 800 صحابي. خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليبادر بني ثعلبة قبل أن يبادروه، ويأخذ منهم قبل أن يأخذوه. وهذه لعمر الله فائدة أيها الإخوة، حينما لا يستنيم العبد عن عدوه وينظر إلى خططه وإلى ما يريد به، فإنه يؤمن بعقيدة الولاء والبراء التالدة التي يقوم التوحيد عليها. وحينما يغفل المرء هذه العقيدة فإنه سيعيش في الدرب كالأبلة، يحب الذي يؤذيه ويكره الذي يغذيه، وهو مع ذلك لا يدري أي اليدين تمد إليه بالمنفعة، تلك التي تضربه أو هذه التي تطعمه. يعيش كالأبله الذي لا يدري لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن ثم بين الله عز وجل تلك العقيدة في غير ما موضع، بل كانت هذه هي أصل التوحيد، براءة من الشرك وميل إلى الله عز وجل ورسوله والمؤمنين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأعاجيب أيها الإخوة، وبينما هو صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إليها ويمشي بهذه السرية الكبيرة جدا إليهم، إذ نزل عليهم فلم يجد شيئا البتة، ما وجد عدوا يصادمه ولا يقاتله. سمعوا بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفشوا وتركوا أماكنهم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر عن شماله ويمينه نحو نجد يطوف حولها وفي داخلها، فلم يجد شيئا البتة إلا جمعا من النساء، فسباهم صلى الله عليه وآله وسلم. لكن كانت الغزاة عسرة، وكانت النفقة فيها عسرة، حيث يقول لك أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فائدة عجيبة هي من جملة تلك الأعاجيب وهي حاد لنا على الطريق أيضا. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ذات الرقاع، وهو يبين لماذا سميت بذات الرقاع. يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزوة ذات الرقاع نحو نجد، فمشينا الستة معهم بعير. تأملوا أيها الإخوة، يمشي من المدينة إلى تخوم العراق، الستة يتعاورون بعيرا، يركب كل امرئ شيئا يسيرا ثم ينزل. وهذا لعمر الله كأنهم قضوا المسافة كلها مشيا على الأقدام. وهو كذلك، حيث يقول أبو موسى رضي الله عنه ما لم تسمع بمثله قط قبل ذلك في السيرة ولا بعدها، إلا أن تكون ذات رقاع أخرى. فقال أبو موسى رضي الله عنه: فكان على مع الستة بعير يتعاقبون عليه، وقال: حتى نقبت أحذيتنا ونقبت أرجلنا وسقطت أظافيرنا. أي طاقة تلك وأي تحمل أيها الإخوة! وأي يقين وأي دين ظهر عندهم أبلجا يدفعون فيه أول ما يدفعون نفوسهم ويزهدون فيها سخية بها أيمانهم. فالجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. خرجوا فمشوا على أقدامهم يا معشر المسلمين حتى نقبت الأحذية، تخرقت أعزكم الله، ثم نقب جلدهم ولحمهم فتخرق الجلد من كثرة المشي، ثم سقطت الأظافير فلفوها بخرق وأكملوا السير. أنا لا أحب السير إلا أن يكون يمانيا عن يمين إن كانت به الشريعة سرت فيه وبذلت فيه مع ذلك نفسي. تأملوا أيها الإخوة لتعلم أن هذا الدين لا يجوز لك أبدا وليس ثمة مساحة لتتلاعب به أو تتهاون فيه أو تسمح لمتهاون أن يتهاون به، فإن هذا الدين لم ينقل إليك عبر كتب لقوم على أرائكهم في مكاتبهم المكيفة فأرسلوه إليك، وإنما خط بدم ناس وبأحلام ناس وبآمال ناس وبجهد ناس. أجيال في الطريق ماتت حتى يبلغك هذا الدين، مشوا حتى تخرقت أقدامهم ولفلفوها ببعض الأقمشة فسميت بغازات ذات الرقاع لأجل هذا، يعني من كثرة رقعها. وقيل أيضا بلغوا إلى جبال مرقعة فيها الأحمر والأبيض والأسود لذلك سميت بذات الرقاع أيضا، وقيل لشجرة فيها، لكن هذا المعنى على هذا الوصف أيها الإخوة يدلك تلك الدلالة. دينك دمك، دينك لحمك، أنت دونه، أنت دون دينك. إذا ما أجبرت على بذل فابذل نفسك ولا تبذل دينك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بهم في هذا الجهد الجهيد حتى بلغ إليهم فلم يجد أحدا فسب النسوة ورجع صلى الله عليه وآله وسلم، وهن عنده أكمل وأفضل منهن عندهم على شركهم ومخارقهم. ثم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه طريق العودة وجد جمعا من المشركين فصفهم وصفوه وبقوا هنيهة فحضرت الظهر. وتأملوا إلى أعاجيب غزوة الأعاجيب. فحضرت الظهر أيها الإخوة وقت الظهيرة وقت صلاة الظهر، فقام رسول الله وأصحابه للصلاة والتفتوا إلى القبلة، وبالمناسبة كان العدو إلى غير جهة القبلة، بمعنى أنهم إذا اتجهوا إلى القبلة فقد أسلموا أنفسهم لعدوهم لأن وجوههم ليست في وجوههم. ومع ذلك لم تكن قد فرضت صلاة الخوف بعد كما سأبين لك. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر، وبينما هم سجود نظر المشركون بعضهم إلى بعض وقالوا نغير عليهم الآن وهم غارون، يعني وهم لا يشعرون وهم مع ذلك لا يتنبهون يصلون. فصرفهم الله عز وجل عن المسلمين بأن قال قائل منهم دعوهم فإنه ستأتي عليهم الآن صلاة. واستمع لهذا المقطع جيدا، ما أريدك أن تنساه قط إذا نسيت. قال ستأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم، صلاة العصر. والسؤال أيها الإخوة، صلاة ونحن في خوف شديد جدا والعدو في ظهرنا أو عن أيماننا أو عن شمائلنا يصيب منا غرة متى ما شاء، ومع ذلك يصلي ويجمع الناس على صلاة بها سجود والكل يسجدون، وهكذا هو منح الأكتاف للأعداء، لكنه قدر الصلاة. احتفظ بهذه مع هذه المعلومة من المشركين يقولون صلاة أحب إليهم من أبنائهم. وراجع نفسك وليراجع كل امرئ منا نفسه، الصلاة خير لنا من أبنائنا؟ أنحب الصلاة عن عيالنا ونسائنا وأموالنا وزوينا وما معنا؟ أهو كذلك أيها الإخوة، أم لا زالت الصلاة والعبادة عندنا، لا زال أمر العبادة عندنا روتينيا، لا زال به المنة من قبلك كأنك تمتن على الله أن خرجت لعبادته؟ تأمل ذلك وحاسب عليه نفسك، لأن الصلاة هي إنسان عين هذه الغزاة كما سترى من موقف آخر. فلما حضرت العصر أغاثهم الله عز وجل، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئة صلاة الخوف، وقال أهل العلم إن الأمة الوحيدة التي فرضت لها صلاة الخوف هي هذه الأمة، كرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففرض عليهم أن يصلوا والعدو مصافهم أمامهم، لكن يصلوا بهيئة معينة، فإن كان العدو إلى غير جهة القبلة كما قال أهل السير في هذا الموضع، خرج الإمام فصلى، ثم خرج صف من المسلمين وقد قسموا لصفين، يصلي خلفه ركعة والصف الآخر وجهه بوجه الأعداء، فإذا سجد الإمام وانتهى من سجدتيه قام، فقام هؤلاء وصلوا ركعة لأنفسهم والإمام قائم، ثم ختموا صلاتهم بركعتين قصرا وعادوا إلى الصف الذي فيه إخوانهم، ثم دخل إخوانهم خلف الإمام فأدركوه في هذه الركعة فليصلوا خلفه ركعة، ثم إذا ما جلس الإمام للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى، ثم جلسوا فأدركوا الإمام قبل التسليم فيسلم الإمام بالفريق الثاني، وقد تم لهؤلاء ركعتان وللآخرين أيضا. والعدو مصفنا ويعلم أننا بوجهه، وهو أيضا أمر يثير عجبا أن ترى أنك بين عشية وضحاها من الممكن أن تقتل إذا أعطيت ظهرك لعدوك، ويأمرك الله عز وجل أيضا أن تصلي. إن في الصلاة سر أيها الإخوة، نسأل الله عز وجل أن يطلع قلوبنا عليه. الصلاة لها رونقها، الصلاة يضرب بها المثل في الإسلام عامة، فربما تجد بعض الآثار والأحكام تذكر فيها الصلاة والمراد بها حكم الإسلام كله لتعلم أهميتها. ألا فركز على ما أشار الله عز وجل إليك به أهمية في دينك، فإنه أخذ من نواصي الإيمان في قلبك، ليجتهد المرء كل يوم في صلاته ليبلغ بها مبلغا عند الله محمودا، مبلغ صلى بها خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين، صلى ركعتين فقطعوه ولم يشعر، أفرغ الله عليه صبرا، ركعتين خبيبيتين أيها الإخوة. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اعتدل قذف الله في قلوبهم الرعب فانخزلوا ورجعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقاتلهم ولم يقاتلوه، ثم بدأت رحلة العودة الشاقة مرة أخرى. بعير يتناوب عليه ستة نفر يمشون في طريقهم فيقطعهم الجوع تقطيعا، وعجيب جند يخرج بغير زاد فائض، فلما خرج طالما أن حالتهم الاقتصادية على هذا النحو؟ ثم تقرأ في غزاة الأحزاب التي هي بعدها، أو كما قال بعض أهل السير قبلها، فترى أن رسول الله ربط الحجر على بطنه أيضا وهو يقاتل، لأنه أيها الإخوة إن كان ينبغي للمرء أن يدفع بالراحتين والصدر عن شيء مخير بينه وبين غيره، وهذا الخيار به كرامته، فإنه يدفع براحته لأجل كرامته ولو جاء ذلك على بطنه. بل لو جاء ذلك على نفسه فإنه لا يجد الهوينة ولا يستطعم ضيما مع ذلك، لأنه يريد أي حياة. وقد نعى الله عز وجل على قوم يريدون الحياة للحياة فقال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولم يقل على الحياة، فكأن الحياة التي هم حريصون عليها ليست هذه التي نعرفها، وإنما هي حياة منكرة بتنوين نكرت أيضا في الواقع على أثر تنوينها، حياة منكرة لا قيمة لها وبها، لا قيمة لها وبها. إذا عد المرء من سقط المتاع فهذا موت له معجل، موت معجل. تأملوا أيها الإخوة. لذا كان قتيبة بن مسلم الباهلي الذي رفع الله به وكيسة قبيلته باهلة، وكان الناس يذكرونها بالذم فصاروا يتمدحونها لأجل قتيبة رحمه الله، من فارس مغوار قيل لو أن الخلافة ذهبت من بني العباس فإننا لن نجد أحدا أهلا لها من قتيبة ابن مسلم الباهلي. قتيبة هذا كان حينما واجه الجند العرمرم في بعض حروبه التفت إلى جنده وقال وطنوا أنفسكم على أمضى ألم، مش أي ألم يسير، أعظم الآلام، وطنوا أنفسكم على أمضى ألم وعلى أعظم أثر، وإياكم والهوينة، إياكم أن تلينوا أو أن تضعفوا أو أن تنكلوا أو أن تخلدوا إلى الأرض ظنا منكم أنكم تحيزون الحياة فهي يومئذ ليست بالحياة، على حسب قول الأول خلي الهوينة للضعيف ولا تكن نؤوما فإن الحزم ليس بنائم، وحارب إذا لم تعط إلا ظلامة شبى الحرب خير من قبول المظالم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم يقطعهم الجوع وقد قطعت جلودهم من المشي. فعثر بعض الصحابة على ثلاث بيضات لنعامة أعزكم الله، فهو بيض كبير ملحوظ، فأتى بها جابر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال عثرنا على هذا يا رسول الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعه يا جابر، وأنا أريدك أن تتذكر أن القوم 800، قال اصنعه يا جابر، فصنعه جابر، فوضع البيض بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مطهوا، فأمروا أن ينظروا خبزا فما وجدوا الخبز أيها المسلمون، حتى الخبز لم يكن معهم، كما أقول لك يدفع عن كرامته ما لا يحوشه عن بطنه فيبقى كريما. فلما لم يجدوا من الخبز بد، قال لهم رسول الله حين نظر إلى الوعاء وكأنه بارك عليه ودعا، فقال لهم كلوا منه، فاجتمع الجند برمته يقول جابر، فأكل الناس حتى شبعوا كلهم وقمنا ولا زالت الجفنة والله كما هي. دعوة المباركة وإسعاف من السماء يأتي على قدر جهدك وعلى قدر بذلك وعلى قدر صدقك يكون سيرك إلى الله عز وجل. ثم انتهى الصحابة من الطعام فانطلقوا إلى مكان نزلوا فيه به عضاء، يعني فيه شجر، ولا زالت الغزاة تتلى فيها الأعاجيب أيها الإخوة. فلما نزلوا إلى هذه الشجر جاءوا إلى شجرة عظيمة، قال جابر فكسحناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوفرة ظلها. كانوا يؤثرون رسول الله على أنفسهم، ننام نحن تحت الظل الغير مكتمل فيستظل بعضنا ويحترق البعض الآخر، لكن لا ضرر إذا كان رسول الله مظلولا، وهو ما خالفه الأبناء عن الأجداد، ومن شابه أباه فما ظلم وصحح نسبه، ومن خالف أباه فقد طعن في نسب نفسه. تأمل إلى أجدادك وأبائك، فكسحوها، أماتوا الشوكة من تحتها، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته عينه فنام. فأتاه رجل يقال له غورس ابن الحارث، فلم يرع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يراع، بل قلبه باليقين مطمئن صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه استيقظ صلى الله عليه وسلم من نومه فوجد غورس معه سيف رسول الله، وكان رسول الله قد علقه على شجرة عنده فوقه، فأخذ الرجل السيف وهو في جفنه وأخذ يهزه في يده ويقول له: من يمنعك الآن مني يا محمد؟ والرجل لا زال على كفره، والناس يغطون، كل الجند يغط في سبات عميق: من يمنعك مني؟ هل تخافني؟ فقال رسول الله وبمنتهى الهدوء: قال: أنا لا أخافك. قال: لما؟ قال: الله يمنعني منك، الله يحرسني. فلما سمع الرجل هذا تغيظ، فكلما أراد أن يجذب السيف كبته الله. تصور السيف عنده في غمده، كلما يريد أن يجذبه لا يجذب معه، كلما أراد أن يجذبه كبته الله، حتى قال له رسول الله وقد اندهش الرجل، قال له: تؤمن؟ قال: لا، لكنني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. وهذه قصة حدثت مرة أخرى في نفس المسير، أنه نام أيضا في موضع صلى الله عليه وسلم وعلق سيفه، فجاءه رجل فاخترط السيف من فوقه، ثم قال: من ينجيك مني الآن يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل. وفي هذا يقول أهل العلم: إن من صدق في لفظ الجلالة خوف من أمامه، فلفظ الجلالة يخوف، لكن إذا خرج من لسان صادق وقلب على الإخلاص انطوى. نسأل الله عز وجل أن يلين لنا الإخلاص حتى يكون سجية من غير كلفة. فقال له: الله. فسقط السيف من يد الرجل، فأخذ رسول الله سيفه ومده إلى الرجل وشك به إهابة، وقال: من ينجيك الآن مني؟ فقال: كن خير آخذ يا محمد. فقال: عفوت عنك. فقام الرجل فرجع إلى أهله وقال: لقد جئتكم من عند خير الناس وأكرمهم. فلم ينشب الرجل حتى أسلم ودخل في الإيمان. عجيبة في غزاة ذات الرقاع أيها الإخوة، بل قل عجائب. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يمشي في أخريات الناس، حتى إذا ما مشى في صدر الناس فإنه يعجل بهم، فيمشي في أخرياتهم على مشي الضعيف. فبينما هو في أخريات الناس إذ وجد شابا في موضع الشيوخ والعجائز، ووجده مع ذلك متعثرا، فكان له معه أمر وحكاية هي أيضا من الأعاجيب، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان جابر بن عبد الله بن حرام شابا يافعا رضي الله عنهما، وكان يمشي في أخريات الناس، فتعجب رسول الله من أمره فاقترب منه وقال: جابر، يعني أنت جابر؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال له: ما الذي جعلك في أخريات الناس يا جابر؟ قال: يا رسول الله، لا زال لنا ناضح سوء، يعني جمل سيء ننضح عليه لكنه سيء مريض، لا زال لنا ناضح سوء، بطأ بي وأعيا يا رسول الله. فقال له رسول الله: أمعك قضيب؟ معك خشبة؟ وفي رواية: فنزل رسول الله بمحجنه هو، يعني بعكازه عليه الصلاة والسلام، فنزل إلى الجمل فنخسه به نخسات رفيقات، فقام الجمل حتى قال جابر: رأيت منه عجبا. الجمل ما كانش قادر يمشي. قال: رأيت منه عجبا، لقد رأيتني أكفه عن ناقة رسول الله لا يسبق رسول الله في المشي. نشط الجمل حين نخسه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن يدرس سيرته ويهتدي بهديه وينظر أحكامه؟ كيف يكون فيه من نشاط ومن سير إلى الله عز وجل؟ قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ وأنا أريد أن ألفت نظرك أن الذي يكلمه هذا شابا صغيرا، يعني 14 سنة مثلا، لكن يكلمه رسول الله ويعتبر كيانه. ليس عند رسول الله ما أريكم إلا ما أرى، وليس ثمة مصادرة على ما تريد، وإنما اعتبار حتى لهؤلاء الصبية. فقال: تزوجت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بكرا أم سيبا؟ شوف التدقيق والحوار. فقال: بل سيبا يا رسول الله. قال: فهلا بكرا؟ تلزلت في مقتبل عمرك، فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك؟ قال: فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله بن حرام، يعني يقصد أباه، وكان قد استشهد في غزاة أحد، فقال: إن عبد الله بن حرام مات وترك لي نسوة خرق، يعني ترك لي أخوات صغار، فكرهت أن آتي بخرقاء مثلهن فلا تفعل معهن شيئا، فأردت أن آتي لهن بامرأة سيب يا رسول الله فتمشطهن وتقوم عليهن. فضحى بمراده لأجل استنقاذ وصية أبيه. وبين قوسين: بر، بر من غلام بأبيه وحتى بعد موته، لتعلم أن بر الآباء لا ينقطع حتى بعد موتهم. وقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبي شيء بعد موته؟ قال: نعم، إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، فيصل الرجل من كان يحبه من كان يحبهم أبوه. ولذا قال بعضهم: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في طريقنا إلى مكة، فوجد أعرابيا فنزل له عبد الله بن عمر وأعطاه عمامته، والعمامة كانت بمثابة الشمسية في الحر، فأعطاه ابن عمر عمامته، يعني مشى حاسرا بالقرنصوة فقط، ثم أعطاه حمارة، ثم أعطاه بعض المال وأكرمه وزاد. قال: فقلنا لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم لا يرضون باليسير. فقال ابن عمر: إن هذا الرجل كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لذلك فأنا أكرمه. فكأن رسول الله أعجب بموقف جابر، وعلم أن له ما بعده، لأن النفقة ستقصر به. فقال له رسول الله: هل تبعني جملك يا جابر؟ فقال له: نعم يا رسول الله. بكم تشتريه يا رسول الله؟ قال: أشتريه منك بدرهم. قال: آه الله يا رسول الله، غفر الله لك. قال له رسول الله: فبدرهمين. قال: آه الله، غفر الله لك. قال: فبثلاثة. قال: آه الله، غفر الله لك. قال: فبأربعة. قال: آه الله، غفر الله لك. وأخذ منه الأربعة، يعني عقد البيع على أربعة. قال: أنقودك إذا أتيت المدينة؟ قال: على أن تترك لي ظهره يا رسول الله. قال له رسول الله: نعم. لكن العجيب أيها الإخوة، لماذا تدرج رسول الله في الدراهم معه؟ قال القطب الحلبي في سيرته، قال بعض علمائنا، واسمع للعجب: فإن رسول الله أحب أن يستغفر له جابر، رسول الله نفسه، ولذلك عاوضه رسول الله. فقال القطب في سيرته: واستغفر له رسول الله في هذه الليلة 70 مرة أمام الأربع مرات هذه، لنعلم ما نحتاجه فيما بيننا من استغفار بعضنا لبعض. وكان ابن حمدوية القارئ له أصحاب قد كتب أسماءهم في ورقة بلغوا 300، فكان يقوم كل ليلة ويدعو لهم بالاسم، يصلي فإذا جاء السحر أوقد السراج، ثم جلس يقول اللهم اغفر لفلان، اللهم اغفر لفلان، 300. قال فنام مرة ولم يستيقظ، فرأى في نومه من يقول له يا ابن حمدوية لماذا لم توقظ سراجك اليوم، فقام فأوقده، ثم مع ذلك جلس يدعو لأصحابه. أخوة وولاء بين المؤمنين تجعل مجتمعا إسلاميا كلحمة واحدة لا تخترق. فلما رجع جابر رضي الله عنه وجد رسول الله على باب المسجد، سبقه إلى باب المسجد، فلما رآه قال له عدت الآن؟ يعني ما رجعت الآن حالا؟ فقال نعم يا رسول الله. فقال له يا بلال انقد جابرا واعطه كذا وكذا ثمن الجمل. قال فلما اعطاني بلال اخذ رسول الله يطوف حول الجمل، يعني يعاينه مرة اخرى حتى يعلم جابرا انني اشتريته. قال جابر فتركته لرسول الله واخذت الدراهم ومضيت، فلما مشيت شيئا سمعت بلالا ينادي علي، فقلت حضرني ما أكره، الآن يرد رسول الله علي الجمل، هذا جمل مريض. قال فلما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أظننت أني أشتري منك الجمل يا جابر؟ ظننت أنني أعمل معك صفقة وأنت في حالتك هذه وأنت في فقرك هذا وأنت لم تجد مالا أعمل معك صفقة وأنت لا تجد سلعا يا جابر فأعليها عليك على غير مكان؟ أقول لك ليس حكما وإنما ولاء بين المؤمنين. أظننت أني أشتري منك الجمل يا جابر؟ خذ جملك وخذ دراهمك يا جابر. قال فمضيت بالجمل والدراهم. ثم بينما في طريقه إلى الرجعة أيضا نزل صلى الله عليه وسلم بشعب في ليلة باردة جدا بها ريح، فدخل رسول الله وأصحابه على الشعب وقال من يكلأنا الليلة، يعني من يحفظنا؟ فقام رجلان، وأنا أريدك أن تجعل في خلفيتك أنهم يمشون الآن وأرجلهم تدمي من كثرة المشي، سقطت الأظفار، فإذا قيل من يكلأنا مفيش إنسان يستطيع أن يقف، لكن إذا ما لاحت راية كرامة تلقاها هؤلاء بأيمانهم. فقام رجلان مهاجري وأنصاري، أما الأنصاري فعباد بن بشر وأما المهاجري فعمار بن ياسر رضي الله عنهما. فقال نكلأ لك الشعب يا رسول الله الليلة. فجلس على فوهة الشعب، فقال المهاجري للأنصاري تقوم أول الليل وأنام أو تقوم الآن أو أقوم وتنام؟ فقال عباد بن بشر له بل نم أنت وأنا أكلأ أول الليل. وكان رجل من المشركين قد عاد فوجد امرأته قد سبيت، وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيه، فقال لا أريقن اليوم في محمد دما. قيل كيف؟ قال أفتك به أو أريق في أصحابه دما. فرجع الرجل وانطلق على آثارهم، فاهتدى إلى الشعب فوجد شاخصا على باب الشعب، القوم اللي رجليهم نقبت وهم لا يستطيعون أن يمشوا ولا يجدون خبزا فضلا عن الطعام، ده أول ما وجد فرصة من وقت قام يصلي لتعلم أن لليل أهله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قيام الليل وأن يدومنا على قيام الليل وأن يبارك لنا الليل. فقام عباد بن بشر يصلي، فلما رآه الرجل أخذ سهما وضربه به، وتأملوا أيها الإخوة قطعة حديد، فلما ثبت وانتظم في جلده ولحمه رضي الله عنه نزعه وركع، ثم ضربه بسهم آخر فنزعه ورفع أي من الركوع، ثم ضربه بسهم ثالث فسجد، بعد أن نزعه، ثم انتهى من صلاته بهدوء، ثم التفت إلى عمار بن ياسر وقال: اجلس فقد أتيت، الآن هجم علي. فجلس عمار، فلما رأى الرجل شخصا آخرا انطلق وكر راجعا، فوجد عمار عبادا يتشحط في دمه، فلما حكى له قال: يرحمك الله، لما لم توقظني حين أحسست بالسهم الأول، أو على الأقل تخرج من صلاتك. لكن كأنه قانون عندهم احترام هذه الصلاة، فقال له: كنت أيقظني، اضربني برجلك لكن لا تخرج من صلاتك. فأجابه بإجابة عجيبة وافق الشن فيها طبقة، فقال له: أما إني كنت أقرأ سورة الكهف. شوف هذه السورة التي تقرأها أنت اليوم منذ الليلة الفائتة، والتي صار الناس يجادلون فيها ليمنعوها، من عجب ماذا علمت منها وماذا علم منها عباد. قال: كنت أقرأ سورة الكهف فكرهت أن أقطع قراءتي على أثر هذه السهام، ووالله لولا أني على شعب رسول الله وثغره وخشيت أن يؤتى رسول الله من قبلي، والله ما قطعت قراءتي ولو قتلوني. دي هيئة الصلاة، تدرجوا حتى بلغوا لهذا أيها الإخوة. ثم مضى رسول الله ومضت أعاجيبه في هذه الغزاة، حتى جلس في مجلس فوجدوا جملا قد أتاه ووقف عند رأسه وأرغى، فتعجب الناس من هذا، جمل يرغي على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل هذا الريم الأبيض أعزكم الله. فلما دققوا في الجمل وجدوه يرغي ويبكي، فتعجب الصحابة، فأومأ الجمل بعد أن دعاه رسول الله إليه، فأومأ الجمل على أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رفع الجمل رأسه فقال رسول الله له: لا عليك يا جابر، ائتني بصاحب هذا الجمل. طب احنا في سفر وانا لا ادري كل القبائل، قال: يا رسول الله لا ادري صاحبه. قال: يا جابر اذهب فان الجمل سيرشدك لصاحبه. فانطلق الجمل بين يدي جابر حتى دله على داره، فاتى بهذا الرجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأنك بالجمل؟ قال: ومما يا رسول الله؟ يعني لماذا تسألني هذا السؤال، جمل كغيره من الجمال؟ فقال رسول الله له: لا، إن هذا الجمل قد أتاني يشكو منك ويستغيث بي عليك. فقال له: ومما ذلك يا رسول الله؟ قال: كان عندك ناضحا شابا فاستعملته ليحمل لك الماء في الصيف ويحملك إلى الدفء في الشتاء، ثم لما كبر أردت أن تذبحه. فقال: يا رسول الله لست بذابحه. قال: لا، بل أنت ستذبحه، أنا أشتريه منك. فأعطاه رسول الله ثمن الجمل، ثم نظر إلى الجمل وقال له: اذهب، بعد أن وسمه وسم الصدقة، وقال له: اذهب فإنه لا يقدر عليك أحد قط. فأومأ الجمل إلى رسول الله إيماءات يقول فيها رسول الله آمين. فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ قال: جلس الجمل يدعو وأنا أؤمن على دعائه. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الأخيرة أيها الإخوة من غزوة الأعاجيب أن رجلا من الصحابة وجد فرخ طير فأصابه، هم في شدة المخمصة، فأصابه وأخذه، فلما أقبل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطعمه رسول الله قبلنا يعني، فلما أقبل به عليه جاء أحد والديه الذكر أو الأنثى فحط عليه في يد الرجل، يعني كأنه لم يتحاشى أن يسقط في يد إنسان يقتله مع ولده. فتعجب الصحابة كيف ألقى هذا الوالد بنفسه على ولده رحمة له، مع أنه ممكن يقتل هو ولده. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم وقال: أتعجبون من رحمة هذا الوالد على ولده؟ والذي نفسي بيده لله أرحم بكم من هذا الوالد على ولده. وهي خاتمة أيها الإخوة، نريد أن نقول أن الباب إلى الله عز وجل لا زال مفتوحا، وحينما نحدث عن أسلافنا لا نقنط وإنما نحفز. فلا أحزو لك الأمثال إلا لتحزو إن حزوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادر للمعالي وسابق هؤلاء. وليحدوك أبو مسلم الخولاني رحمه الله، يحدوك أبو أيوب السختياني رحمه الله، وهو الذي كان يقول لنفسه: والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. أيظن أصحاب رسول الله أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لنزاحمنهم على رسول الله على الحوض. همة بلغت الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ألا صفحة من التاريخ أيها الإخوة ومن السيرة النبوية نريد الإشارة بها إلى هؤلاء الذين يغفلون عن دينهم أن ينتبهوا وأن ينظروا إلى السيرة والتاريخ وصفحات منهما، وأن يعلموا أمر الله عز وجل وأمر رسوله، وكيف بنى رسول الله هذه الدولة التالدة التي تآمر عليها الشرق والغرب فلم يزعزعوها، مع ذلك مرضت في أيديهم فلم يخلعوها. فاعلموا جيدا كيف سار وكيف فعل وكيف آنس هو وأصحابه بالله عز وجل، لتتعلموا كيف السير إلى الله، لا سيما في أيام محن وفتن يسقط الناس فيها خلف بعضهم كأسراب طير بعضهم خلف بعض. نسأل الله عز وجل أن يحوشنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين. اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيد وهم صاغرون. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخمص شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر.